يقول والدتي تحتاج إلى مال تحج به وعندها مال، فهل يلزمني نفقة حجها أو يلزم والدتي؟ لا تلزمك النفقة، ما دام عندها مال فعليها أن تنفق من مالها، هذا إذا كان حجها فريضة. أما إذا حجها نافلة فليس عليها شيء. الحج مرة في العمر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الحج مرة، فما زاد هو تطوع. فإذا كان قد حجت والحمد لله، إن أرادت تطوع تنفق من مالها، وأنت تساعدها وتذهب معها إلى مكة، وإن أنفقتها من مالك برا بها وإحسان إليها ورغبة في تشجيعها الخير فأنت مأجور. وإذا كنت تستطيع فالأحسن لك أنك لا تحاسبها، تنفق من مالك، وهذه نعمة من الله عليك أن تنفق عليها وأن تحسن إليها، فأبشر بالخير ولا تحاسبها ولا تناقشها في هذا. إذا كنت تستطيع أنفق وأحسن وأبشر بالخير وساعدها على الحج ولو نافلة، وأنت على خير عظيم وعجل كبير. لكن لا يلزمك ما دام عندها مال، لا يلزمك، لكن من برك لها وإحسانك إليها ومن مراعاة خاطرها حتى لا يكون بخاطرها شيء عليك أن تنفق من مالك وأن تحسن إليها وأن تفرح بأن تنفق عليها وتحج بها. جزاكم الله خير.